بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن. كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك سنشرع معكم بإذن الله تعالى في تفسير وتوضيح وبيان محاسن التأويل في سورة الكهف. ونحن بدراستنا لهذا اللقاء المبارك لسورة الكهف نأخذ نوعا من الانتقال، فما مضى من الدروس كان يعنى بقصار الصور، ومعلوم أن هذا البرنامج أو هذا اللقاء المبارك العلمي إنما يعنى بتفسير القرآن بحسب ترتيب نزوله قدر الإمكان، ولا نعلم ضابطا يضبط كل ما أنزل حسب ترتيبه، لكننا كما قلنا حسب الإمكان العام، حسب ما تبين لكثير من أهل العلم. وقد مضى القول في سورة اقرأ والمدثر والقلم والضحى والمسد والشمس وضحاها. ثم ننتقل اليوم كما بينا سلفا إلى سورة الكهف. وسورة الكهف مكية باتفاق إلا آيتين منها اختلف فيها، لكن الأظهر أن جميع السورة مكية. هذه السورة من التلاد القديم وفق تعبير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن مسعود أحد الصحابة الكبار الذين أخذوا القرآن رطبا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآراؤه في القرآن قوية معتبرة أكثر من غيره، لأنه كان يأخذ القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو في ذلك أقوال تبين رسوخ قدمه في علم القرآن. سورة الكهف عنيت بعدة قضايا، ومن أجلها بلا شك موضوع العقيدة، وهذا شأن السور المكية كلها. لكن عندما نقول أن موضوع العقائد هو شأن السور المكية، لا يعني ذلك أن السور المدنية لم تعنى بالعقائد، وإنما المقصود أن السور المكية تعنى بالعقائد وقل ما يكون فيها تشريع، أما السور المدنية فتعنى بالعقائد ويكون فيها تشريع لاستقرار الإسلام ووجود المجتمع المسلم والدولة الآمنة التي يمكن إجراء الأحكام الشرعية فيها. هذا المعنى، وليس المعنى أن السورة المدنية لا عقائد فيها، معاذ الله. هذه السورة يقال في سبب نزول أولها أن قريشا بعثت إلى يهود تسألها عن هذا النبي الذي خرج من بين أظهرهم، وكانت قريش تقول لليهود إنه فقير يزعم أن بين كتفيه خاتم النبوة وأنه يتيم وكذا وكذا، طبعا يذكرونه بأوصافه التي يرونها أنها معيبة ومنقصة، وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه شيء من ذلك. فقالت لهم اليهود من باب الإرشاد سألوه عن ثلاثة أشياء، فإن أجاب عنها فهو نبي وإلا فهو رجل يتقول. سألوه عن فتية ضاعوا في الزمن الأول، واسألوه عن ملك طواف، واسألوه عن الروح. فلما عاد ذلك البعث القرشي إلى مكة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فتية ضاعوا في الزمن الأول وعن ملك طواف وعن الروح، وبكل أجاب القرآن. هذه السورة سميت بسورة الكهف لذكر اسم الكهف فيها، قال جل شأنه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، لكنها تعرضت لجملة من القضايا العديدة غير قصة أصحاب الكهف. لكن القرآن كما بينا أحيانا يسمى بالقضية الأشهر في تلك السورة، والله جل وعلا والقرآن بين أيدينا لم يتعرض لقصة أصحاب الكهف إلا في هذه السورة. نظير في القرآن قصة يوسف، فإن الله لم يتعرض ولم يذكر القرآن خبرا عن قصة يوسف إلا ما جاء فقط في سورة يوسف، وإنما جاء ذكر يوسف فقط كنبي ورسول في سورة في سور متعددة، كما في غافر وكما في الأنعام وغيرهما، لكنه لم يذكر كقصة إلا في سورة واحدة، وهذا نظيره سورة الكهف. جاء في فضلها أنه يستحب قراءتها في يوم الجمعة، كما جاء في فضلها أن من قرأ أولها، في رواية أخرى أن من قرأ أواخرها حفظ من فتنة الدجال. وقد قال العلماء في بيان العلة من هذا أن هؤلاء الفتية من الله عليهم بالوقوف أمام ملك جبار طاغية، فكان من قرأ أوائل سورة الكهف التي تذكر خبرهم برحمة الله جل وعلا جعل هذه القراءة سببا في العصمة من الدجال، فالدجال نظير ذلك الطاغية في الزمن الأول، وقراءة سورة الكهف نظير أخذ السبب، نظير أخذ بالسبب المقارب لعصمة للفتنة من الطغاة. السورة كذلك من فوائدها أنها تبين أن أحوال المؤمنين تختلف، فإذا كانت العصبة المؤمنة لديها قدرة على محاربة أهل الإشراك العدد شبه متكافي والقوة شبه متقاربة يتأكد الجهاد في حقهم، أما إذا كان هناك بون شاسع ما بين القوتين ما بين الفئتين فلا يتأكد الجهاد، اللهم إلا أن يكون هناك أمر رباني بعينه، لكن الأصل أنه لا يتأكد الجهاد. هنا يحسن الفرار، ليس الفرار من الزحف ولكن الفرار بالدين، وفرق بين الأمرين هو ما يسمى بالهجرة أو الاعتزال، لكن بعض العلماء كما صنع السيوطي رحمه الله في الإكليل أبعد النجعة، فجعل أن مجرد وجود الفساد داعية إلى العزلة، وهذا غير صحيح، لا يسلم هذا الإطلاق، لأن الفساد لا يخلو منه زمن، لكن الإنسان ينظر للأمر بجملته وينظر إلى قدراته وينظر إلى قدرته على تكيفه مع الأمر، وإلا الفساد لا يخلو منه أمر، لا يخلو منه زمان ولا مكان، وقد كان حتى في عهد النبوة شيء من ذلك. المقصود هذه كلها هو المستسقى الأول من معيني هذه السورة كلها، ولعلنا إذا دخلنا في طيات التفسير يتضح لنا أشياء أكثر من ذلك. قال الله جل وعلا في فاتحتها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهذه السورة واسطة العقد في خمس سور افتتحت بالحمد، هذه الافتتاح هنا واسطة العقد في خمس سور افتتحها الله جل وعلا بحمد ذاته العلية. وهذه السور سورة الفاتحة وسورة الأنعام والواسطة الكهف ثم سبأ ثم فاطر، ولا يوجد غيرهن في القرآن، افتتحها الله جل وعلا بحمد. قال ربنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وجه الربط ما بين الحمده جل وعلا وثنائه على ذاته العلية وما بين إنزال القرآن يستبين منه أولو النهى أن إنزال القرآن من أعظم النعم، أن إنزال القرآن من أعظم النعم، ولذلك حمد الله، ذكر الله جل وعلا الحمد في هذه السورة. فالرب الذي أنزل على عباده هذا القرآن العظيم هداية لهم للطريق الأقوم مستحق جل وعلا للحمد والثناء، وفيه بيان شرف وفضل ورفيع القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، العبد هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، والكتاب الألف واللام في الكتاب للمعهود الذهني، للمعهود الذهني، والمراد به القرآن العظيم، والمراد به القرآن العظيم. نأتي عند كلمة أنزل، وهنا لابد من مبحث علمي لأنه سيتكرر معنا كثيرا، وكل طالب علم إذا ضبط المسائل برمتها بجملتها وعرف طرائقها يستريح كثيرا، يصبح بعد ذلك إذا ضبط القواعد تنزيل الآيات ينزل على القاعدة، تنزيل التفسير في الآيات ينزل على القاعدة، وهذا يريحك كثيرا في فهم كلام الله، فلا يحتاج بعد ذلك إذا ذكرت لك آية أن تفسرها أن تتوقف فيها كثيرا إذا ضبطت التوجه العام في القرآن. الإنزال في القرآن جملة نقول ورد مطلقا وورد مقيد، الإنزال في القرآن ورد مطلقا وورد مقيد، مع اتفاق السلف على أن المراد بالإنزال من العلو إلى أدنى، على أن المراد بالنزول من العلو إلى أدنى. وقلنا إن الإنزال في القرآن ورد مطلقا وورد مقيدا، فنأخذ التقييد ثم نعرج على المطلق. لماذا نأخذ التقييد ثم نعرج على المطلق؟ لأن المطلق بعد ذلك نحيله على المقيد، المطلق بعد ذلك نحيله على المقيد. فنأتي في إيضاح الآية على وضح على وضح الأمر على الوجه التالي. ورد الإنزال مضافا إلى الرب تبارك وتعالى، ورد الإنزال مضافا إلى الرب تبارك وتعالى، بمعنى أن يقال منزل من عند الله، بمعنى أن يقال منزل من عند الله. وهذا لم يرد في القرآن إلا في ذكر إنزال القرآن، لم يرد في كلام الله الإنزال على أنه من عند الله إلا في ذكر إنزال القرآن. قال الله جل وعلا: تنزيل من الرحمن الرحيم، فهذا إخبار أنه منزل من عند الله. وقال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس من ربك. وقال جل ذكره: تنزيل رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. فأخبر جل وعلا أنه منزل من عنده بنعته جل وعلا بقوله جل وعلا: تنزيل من رب العالمين. هذا التقييد الأول. وهذا التقييد لم يرد إلا في ماذا؟ إلا في القرآن، أخبر الله أنه منزل من عند الله. التقييد الثاني أن يخبر أنه منزل من السماء، أن ذلك الشيء المقصود منزل من السماء. والسماء اسم جنس لكل ما على، والسماء اسم جنس لكل ما على. فهناك أشياء أخبر الله جل وعلا أنها منزلة من أين؟ من السماء. قال الله جل وعلا: وأنزل من السماء ماء، والمقصود بالسماء هنا ماذا؟ السحب، بدليل قوله جل وعلا: أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وبدليل قوله سبحانه: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ومما أخبر الله جل وعلا أنه من السماء العذاب، قال الله جل وعلا: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، فأخبر جل وعلا أن الرجز من أين؟ من السماء. ومما أخبر الله أنه أنزل من السماء قوله جل ذكره: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، فأخبر جل وعلا أن الملائكة تنزل من أين؟ من السماء. ولا ريب أن السماء في الرجز والسماء في الملائكة والسماء في الماء تختلف كل بحسبها، لكن المقصود يا أخي أن تفقه أن هنا مقيدة، لكن لم تنسب أنها من عند الله. فما نسبه من الله جل وعلا أنه من عنده فقط هو ماذا؟ هو القرآن. هذا التقييد. بقينا في الإطلاق أن الله يذكر الإنزال ولا يذكر جهته، يذكر الإنزال ولا يذكر جهته أو لا ينسبه إلى شيء معين. ومنه قول الله جل وعلا: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فهنا لم يخبر الله جل وعلا كيف نزلت، فهذا يقال فيه أن كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. وهذا اختلف الناس في ذكر ذلك الجهة التي أنزل منها، وليس موطن هذا موطن شرحها. ما جاء ذكر القرآن فيه أنه منزل دون أن يذكر أنه من عند الله، الإطلاق هنا يحمل على ماذا؟ على المقيد الذي أخبر الله جل وعلا فيه أنه من عنده، مثل هذه الآية التي بين أيدينا. ما جاء مطلقا ذكر القرآن فيه أنه منزل ولم يذكر الله جل وعلا من أي منزل، هذا الإطلاق يحمل على التقييد. التقييد الأول الذي ذكرنا فيه أن الإنزال القرآن أخبر الله أنه من عنده، فقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديد، لم يقل الله من أين أنزل. هذا الإطلاق نحمله على ما جاء من تقييد، قال الله جل وعلا: تنزيل من رب العالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى غيرها مما ذكرناه آنفا. واضح الصورة الآن؟ هذا مهم جدا في فهم قضية الإنزال. من هنا نفهم ونعتقد ما كان يعتقده سلف الأمة من قبل، وهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نفهم ونعتقد أن ما كان عليه سلف الأمة من قبل أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أطبق السلف على هذا وأجمعت الأدلة عليه. وخالف في ذلك البعض من أصحاب الفرق، لكن لا عبرة بخلافهم. هذا معنى الإنزال. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. تعلمون يقينا أن هناك سكتة ما بين عوجا وما بين قيما. السكتة هذه يعني وجدت لسبب مهم جدا، وهو أن الله قال لم يجعل، هذا نفي. ما الذي لم يجعله الله؟ عوجا. لكن الله جعل القرآن قيما، لكن الله جعل القرآن قيما. فلو قرأناها من غير سكتة لأوهم هذا أن يفهم أن القرآن لا عوج ولا قيم، وهذا ليس مقصود كلام الله، وإنما المقصود نفي العوج وليس المقصود نفي أن كونه قيما. قال الله جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فعوجا أيها الأخ المبارك مفعول ليجعل، مفعول ليجعل، وجملة ولم يجعل له عوجا الجملة كلها حال من الكتاب، حال من الكتاب. ولم يجعل له عوجا الجملة الفعلية كلها حال من الكتاب. وكذلك قيما حال آخر، حال ثان من الكتاب. إذن وصف الله جل وعلا هذا الكتاب بكم حال؟ بحالتين، أنه أنزله على حال ليس فيها عوج، وعلى حال أنه قيم، وعلى حال أنه قيم. وهنا تفقه لماذا وجدت هذه السكتة اليسيرة ما بين عوج وما بين قيم. خالف في هذا الزمخشري رحمه الله، لكنه يعني نفيه لهذا الأمر غير صحيح، لأن تعدد الحال نطق به القرآن. قال الله جل وعلا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فذكر الله حالين لحال موسى عندما رجع إلى قومه. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد. والحال قد يجيء ذا تعدد، يعني يأتي أكثر من حال، لمفرد يعني يكون صاحبه مفرد، فعلم أو غير مفرد أي قد يكون صاحبه غير مفرد. والمقصود من البيت الشاهد الأول صدره، وهو أن الحال يأتي متعددا. ولم يجعل له عوجا، معنى لم يجعل له عوجا أي أن القرآن العظيم لا خلل في نظمه ولا تناف في معانيه، لا خلل في نظمه ولا تناف في معانيه، بل إنه يدعو إلى الحق وإلى عدم العوج، بل إنه يدعو إلى الحق وإلى عدم العوج. قيمة اختلف فيها، والأظهر أنه مهيمن على الكتب كلها. معنى قيم اختلف فيها، والأظهر أنه مهيمن على الكتب كلها. قيم ثم بين الله قائلا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الإنذار هو الإعلام المقترن بالتخويف والتهديد، الإنذار هو الإعلام المقترن بالتخويف والتهديد. فإذا كان غير مقترن بتخويف أو تهديد فلا يسمى إنذارا، وإنما يسمى إعلام. وعلى هذا كل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار، فعلى هذا كل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار. لينذر بأسا شديدا من لدنه، نعود للتقعيد. كلمة بأس وردت في القرآن على ثلاثة معاني، وردت بمعنى اللأواء والشدة والتضييق، ومنه قول الله جل وعلا مستهم البأساء والضراء، ومنه قول الله جل وعلا مستهم البأساء والضراء. ووردت بمعنى العذاب، وهو صريح آية الكهف التي بين أيدينا لينذر بأسا شديد، ونظيره قول الله جل وعلا في غافر: فمن ينصرنا من بأس الله إذ جاءنا إن جاءنا، والمقصود عذاب الله. وتأتي بمعنى القتال والمعركة، ويدل عليه قول الله جل وعلا في الأحزاب: ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي لا يشهدون المعركة إلا أنهم يرينك وجوههم ثم يصرفون. معنى البأس هنا القتال واحتدام المعركة، هنا معناها ماذا كما بينا؟ العذاب، لينذر بأسا شديدا من لدنه. سيأتيك الآن التنوع في الخطاب القرآني. كلمة الفعل أنذر ينصب مفعولين، ذكر الله جل وعلا واحدا منهما وهو العذاب، ولم يذكر المعذبين. سيأتي بعدها أن الله ذكر المعذبين ولم يذكر العذاب، هنا ذكر الله العذاب ولم يذكر المعذبين، وسيأتي أن الله يذكر المعذبين ولا يذكر العذاب. لينذر بأسا شديدا من لدنه، وطبعا كلمة شديدا هنا للتأكيد، وإلا كونه من عند الله يكفي قرينة على أنه شديد. لينذر بأسا شديدا من لدنه، فلما ذكر الله الإنذار لأهل الكفر ذكر البشارة لأهل الإيمان، فقال جل ذكره: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين آمنوا وعملوا ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا الأجر يحتمل خيري الدنيا والآخرة، لكن هناك قرينة تدل على أن المقصود الآخرة، وهي قول الله جل وعلا بعدها: ماكثين فيه أبدا. ومعلوم أن أجر الدنيا ونعيم الدنيا لا خلود فيه، ولا يعني هذا أنه ليس لهم أجر في الدنيا، لكن هذا جاء في آيات أخر، لكن قوله جل ذكره ماكثين فيه أبدا قرينة على أن المقصود الأجر الأخروي. وهذا يدفعك يا طالب العلم أن لا تستعجل في التفسير حتى تقرأ الآيات كلها، حتى يستبين لك من القرائن المصاحبة لما تريد تفسيره مراد الله جل وعلا من قوله: ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هنا ذكر الله جل وعلا المعذبين المنذرين ولم يذكر العذاب عكس الأولى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، المخاطب بهذه الآية كفار قريش، لكن الذين نسبوا لله الولد، تعالى الله عما يقولون: يقول الظالمون علوا كبيرا. كم طائفة؟ ثلاثة. الذين نسبوا لله الولد كم طائفة؟ ثلاثة: اليهود والنصارى ومشركوا العرب. اليهود والنصارى ومشركوا العرب. اليهود والنصارى جمعهم الله جل وعلا في آية واحدة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأما مشركوا العرب فقد نسبوا الملائكة، جعلوهم بنات لله، قال الله جل وعلا: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وكلمة سبحانه في آية النحل هذه تسمى عند البلاغيين إطناب، أي زيادة، لكنها زيادة محمودة. زيادة ماذا؟ محمودة، لأن المقصود منها تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم نافية، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. لماذا ليس له به؟ لماذا ليس لهم به علم؟ لأنه أصلا غير موجود، ولا يتعلق العلم إلا بشيء موجود. العلم لا يتعلق إلا بشيء موجود، فلما نفى الله العلم هذا من باب نفي الوجود، باب اللزوم نفي الوجود. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، وإنما المسألة عندهم مسألة تقليد، يتبع آخرهم أولهم ويقلد آخرهم أولهم على غير بينة ولا برهان. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، قال سبحانه: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ليس المقصود بكلمة هنا كلمة واحدة أو مفردة، وإنما المقصود جنس كلام، وهذا دل عليه القرآن في أكثر من موضع. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله جل وعلا: كلا إنها كلمة، وهو قال جملة كاملة، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كبر، جاء الماضي هنا بضم الباء، الماضي هنا بضم الباء. وكبر إذا تكلمت عن السن العمر تكسر الباء، وإذا تكلمت عن غير العمر تضم الباء، تضمها في الماضي والمضارع، تقول كبر يكبر بمعنى يعظم غير السن، كبر يكبر غير السن. وهنا الله لا يتكلم عن عمر ولا عن سن ولا عن أمد زمني، وإنما يتكلم عن فظاعة ما قالوه. كبرت كلمة، أما في السن فإنك تفتحها تكسرها في الماضي وتفتحها في المضارع، تقول كبر يكبر بالفتح إذا تكلمت عن السن. قال المجنون: تعلقت ليلى وهي ذات ذوائب، ولم يبدو للأقران من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. فتحها في الحالتين، ويقصد المرحلة الزمنية وامتداد العمر. والمجنون هو قيس بن الملوح، أحد الشعراء العذريين المعروفين، وإنما يذكره المفسرون هنا لأنه مما يستشهد بكلامه، لأنه في الحقبة التي يؤخذ منها كلام العرب. تأتي حقبة لا يستشهد بكلام الشعراء على أنه فصيح أو غير فصيح، وإن كان فصيحا، مثلا لا يأتي أحد يستشهد بقول المتنبي أو قول أبي تمام لأنهم متأخرون، لكن ما كان قبل القرن الأول، ما كان قبل 100 عام أو 130 تقريبا يستشهد بكلامهم. هذه تحتاجه أنت كطالب علم، وسيأتي الاستشهاد بكثير من شعر العرب، وهذا أصل في تفسير كلام الرب تبارك وتعالى. قال الله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وقول الله جل وعلا من أفواههم دلالة على أن هذا الأمر ليس له أصل في قلوبهم، ولم يحرروه على بينة وبرهان، لأنه أصلا لا وجود له، وإنما تتلقفه الأسماع وتقوله الأفواه ولا أصل له قطعا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وتكذيبهم فيما قالوه ذكره الله جل وعلا في أكثر من موضع. قال الله تبارك وتعالى: فمتعناهم إلى حين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ذكر الله جل بعدها في الصفات قال: وإنهم لكاذبون، أي فيما زعموه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعل الأصل فيها أنها للإشفاق والترجي، لكنها هنا بمعنى النهي، فينهى الله نبيه ألا يذهب نفسه حزنا على هؤلاء القوم، لأن هذه أمور تجري بقدر الله، ولا يوجد أحد بيده هداية الخلق كلهم، والله جل وعلا قد كتب أن الخلق لن يهدى كلهم ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى. فلا يحسن أن يتقطع الإنسان حسرات على أمور أخبر الله جل وعلا أنها ستكون، وثمة أمور أنت لا تملك تغييرها ولا تبديلها، وسنة الله جل وعلا ماضية في وقعها، فلا مجال لأن تحزن ويصيبك الأسى ويغير طبعك ويثبط شأنك هذه الأمور، فهذه أمور قد مضت ووقعت ولا سبيل إلى تغييرها، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لمن؟ للأرض، من الشجر والثمار وغيرها مما يدل على وجود الله. لنبلوهم، أي نأمرهم فنبلوهم، فتكون هذه الآيات التي على الأرض قرينة لصحة ذلك الأمر، تكون قرينة لصحة ذلك الأمر، وإلا نفس ما على الأرض لا يكفي لأن يكون ابتلاء. ونظيره قول الله جل وعلا في الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها. ليس المقصود أن الله أمرهم بالفسق، لكن أمرهم بأمور فخرجوا فيها عن طاعة الله، فكان حقا عليهم أن يكون العذاب. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومشهور لدى أهل العلم أن العمل لا يكون صوابا إلا إذا اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله جل وعلا، والموافقة لهدي وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم أخبر الله، وهذه الآيات كلها يعني فيها إجمال ويأتي تفصيل في آيات أخرى، أن المسألة تكون في أنه ثمار أشجار زينة ثم لا تلبث أن تنتهي. وإنا لجاعلون ما عليها، أي ما على الأرض، صعيدا جرزا. الجرز الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات، وهذا مآل الأرض بعد ذلك، وهذا مآل الأرض بعد ذلك. ثم قال الله جل وعلا خبر أصحاب الكهف، وهو ما سميت السورة بسببه. المؤمنون الذين أنزلت هذه الصورة أيامهم كانوا قلة يواجهون طغمة كافرة، فكان من تربية الله لأوليائه والمؤمنين من عباده أن يبين لهم حال أقوام سابقين كما ذكر لنبيه أحوال الرسل حتى يثبت فؤاده، ذكر للمؤمنين أحوال أناس قبلهم صبروا على دين الله حتى يثبت قلوبهم وليبين لهم أنهم ليسوا أول من سار على هذا الضرب أو سلك هذا الطريق. قال الله لنبيه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أم هذه بمعنى بل، وأوتي بها هنا لأمرين: للإضراب الانتقالي، ومعنى الإضراب الانتقالي الانتقال من حديث إلى حديث، كما أوتي بها للاستفهام، أوتي بها للاستفهام. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هؤلاء القرشيون هم يسألون كأنهم سألوا باستعظام، هذا الاستعظام جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد أو يمر على خاطره أو يدور بخلده أن أصحاب الكهف أعظم آيات الله. فالله يقول لنبيه إنها خبر أصحاب الكهف، وإن كان خارقا للعادات إلا أنه ليس أعظم الآيات، أن خبر أصحاب الكهف وإن كان خارقا للعادات إلا أنه ليس أعظم الآيات. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليسوا بأعجب آيات الله، فلله جل وعلا آيات أعظم وأعجب وأشد في الذهن والخلد من نبأ أصحاب الكهف، وإن كان نبأ الكهف عجيبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف طائفة واحدة، وأضافهم الله جل وعلا إلى شيئين، أضافهم إلى الكهف وأضافهم إلى الرقيم. والفجوة التي في الجبل إذا ضاقت فهي ماذا؟ غار. إذا ضاقت فهي غار، وإذا اتسعت فهي كهف، إذا اتسعت فهي كهف، وإذا ضاقت فهي غار. أم حسبت أن أصحاب الكهف، هنا نسبهم إلى الكهف، والرقيم معطوف على الكهف لكنه متعلق بالأصحاب الكهف بالأصحاب أنفسهم، فليس كما فهم البعض أن أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة، لا، هم طائفة واحدة أضيفوا إلى الكهف باعتبار المكان الذي ناموا فيه، وأضيفوا إلى الرقيم عطفة باعتبار أن قومهم لما ظهروا عليهم دونوا أسماءهم كتبوها، والأفضل أن يحمل اسم الرقيم على اللوح المكتوب فيه أسماءهم لا على الرقيم على القرية أو الوادي كما قال بعض الفضلاء. والدليل أن أول ما نفسر به القرآن القرآن نفسه، وقد جاء ذكر الرقيم بمعنى المكتوب، قال الله جل وعلا: وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. فرقيم فعيل بمعنى مفعول، كما تقول قتيل بمعنى مقتول، فعيل بمعنى مفعول كما تقول قتيل بمعنى مقتول، فرقيم بمعنى مرقوم أي مكتوب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ثم أجمل جل شأنه قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف. الفتية جمع فتى، جمع فتى، وقال بعض الفضلاء إننا إذا جمعنا فتى على فتية فنقصد قوما صالحين أشراف ذوي هيئات، وإذا جمعنا فتى على فتيان فإننا نقصد الخدم والحشم، الخدم والحشم. واحتجوا بأن يوسف قال لفتيانه ولم يقل لفتيته، وهذا القول مقبول إلى حد ما، لكن يشكل عليه أنه في قراءة إذ أوى الفتيان إلى الكهف، قراءة يوسف على أنها فتية. المقصود هذا تخريج بعض الفضلاء وهو مقبول إلى حد ما كما قلت. قال الله جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ومن استهدى بالله هداه، ومن سأله أغناه، ومن لجأ إليه آواه، وليس للمؤمن أحد يلجأ إليه إلا ربه. قال الله جل وعلا: قل إنه لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وهذه دعوة كل يدعيها، لكن العطاء الإلهي والمنح الربانية إنما تكون بحسب ما في القلب. فالله جل وعلا يحاسب عباده بما علم جل وعلا في قلوبهم لا بما ظهر للناس منهم، يحاسب عباده بما علم جل وعلا في قلوبهم لا بما ظهر للناس منهم. وهذا أمر يعينك في طلب العلم وفي طلب كل مرغوب من الرب تبارك وتعالى. قال الله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صنعوا الذي عليهم، أخذوا بالأسباب، فروا من قومهم وسألوا الله جل وعلا الإيواء والرحمة. قال ربنا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لم يذكر الله جل وعلا هنا مبهم عدد السنين، ثم فسر في آخر القصة، قال الله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. وقد قلنا مرة معنا أن تفسير القرآن بالقرآن له 3 أنواع: تفسير في نفس الآية، وتفسير في نفس السورة لكنه يأتي بعد مرحلة، وتفسير في غير السورة يعني في سورة أخرى. هذا من الوسط الذي جاء في نفس السورة، لا في نفس السورة لكن في آية بعدها بآيات. أما الأول مثال المتتابع: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. هذا مر معنا في درس سابق. نعود فنقول الله جل وعلا يقول: فضربنا على آذانهم. الضرب هنا بمعنى الإلصاق. بمعنى ماذا؟ الإلصاق واللزوم والمباشرة. ضربت له القبة بنمرة صلى الله عليه وسلم، هذه القبة ضربت بوتد في الأرض، وهذا أمر تستخدمه العرب، تسمعون يقولون ضربت عليهم ماذا؟ الجزية، يعني ألصقت بهم. وهذا أسلوب العرب في كلامها. قال الفرزدق يخاطب جرير: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. هنا يتكلم عن الإلصاق، شيء ملصق بجرير. وقد قلنا إن الاستشهاد يكون في العصور التي يصح فيها الاستشهاد، والفرزدق ممن يستشهد بكلامه، بل قيل: لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. وهذا كطالب علم ينبغي أن تفقهه وتقرأ كثيرا في شعره، لأن فيه غرائب ألفاظ لا توجد في غيره، غرائب ألفاظ وقوة وفخامة لا توجد في شعره. فمما يعينك على تفسير كلام الله فقهك وإدراكك وحفظك لكلام العرب. ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقال آخر: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي، يتكلم عن شخص ميت. الذي نعنينا من هذه الشواهد الشعرية كلها قول الله جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وخص الله جل وعلا الأذن بالذكر هنا دون البصر، ليكون ذلك أن نومهم يصبح ممتنع على غيرهم أن يوقظهم، ممتنع على غيرهم أن يوقظهم. ومر معك كثيرا الحديث النبوي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ذلك الرجل الذي نومه ثقيل ولا يقوم في الليل ليصلي، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، حتى يبين أن القضية تتعلق بماذا؟ بالأذن. فلما أراد الله أن يرحم هذه الفئة قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، والمقصود أيقظناهم وإلا هم ليسوا موتى، ثم بعثناهم لنعلم. وأي لفظ نعلم في القرآن بهذه الصيغة لنعلم معناه ليظهر علم الله، وإلا الله جل وعلا يعلم من قبل. أي لفظ لنعلم في القرآن المراد منه ليظهر علم الله. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اختلف بالمقصود بالحزبين، والأظهر أنهم الناس الذين اختلفوا فيهم كما سيأتي بيانه في آخر القصة. لكن يأتي اعتراض هنا: ما الفائدة في معرفة عددهم بالنسبة للأولين لا بالنسبة لنا؟ ما الفائدة في معرفة عدد السنين التي لبثوها بالنسبة للأولين؟ فالله الآن يذكر مسألة مهمة، قال إنه ما بعثهم إلا لشيء مهم، وهو قوله سبحانه: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ومع ذلك، وهذا بقدر الله، لم يتعرض المفسرون لحل هذا الإشكال. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: ولم أقف على أحد تعرض لهذا الأمر. ثم حاول هو رحمه الله أن يجيب، فقال: لعل المقصود، جملة كلامه يعني، لعل المقصود في أن يكون أنهم إذا علموا طول الزمن كان بالنسبة لهم دليلا على قدرة الله أن أخرجهم رطبة أجسادهم أحياء رغم طول المكث. لأنه لو فرضنا أن الناس لم يعلموا عدد السنين لقالوا هؤلاء طيبون أبدانهم طرية ربما ناموا يوم واحد أو ناموا يومين، لا غرابة في هذا ولا ضرورة، وليس هناك آية من آيات الله خارقة للعادة. لكن عندما يعلم الناس أن هؤلاء لبثوا أكثر من 300 سنة أو 300 سنة وتسع سنين، فيقع في خلدهم صحة هذا اللبث، ويرون هؤلاء القوم طيبة أجسادهم طرية لم يتغير فيهم شيء، هذا يزيدهم علما بخالقهم جل جلاله، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وعظمة المصنوع تدل على جلال الصانع جل شأنه. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، هذا كله إجمال. ثم فصل تبارك اسمه وعلى شأنه، قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فالقرآن الأصدق في أخباره، والأسمى في عباراته، والأفصح في أسلوبه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا إجمال عظيم، ليس المقصود أشياء عديدة يراد تبيينها أكثر من أن الله جل وعلا قذف في قلوبهم الإيمان وزادهم هدى جل شأنه. وهذه منقبة عظيمة وخصلة حميدة لهؤلاء القوم، وتزكية من العلي الكبير لهم تشرئب إليها الأعناق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. كل سائر إلى الله يحتاج إلى الثبات، ومن الثبات أن يربط الله جل وعلا على قلبك، خاصة عند حلول النوازل والمصائب والكوارث، أو عند ورود الشبه، أو عند شيوع الفتن. يحتاج المؤمن إلى أن يربط الله جل وعلا على قلبه. ولهذا كثر في دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد مر معك في أحوال الناس مما قرأت أو سمعت أو شاهدت، كثيرا من الناس يبدو متحمسا للدين ثم لا يلبث عياذا بالله أن ينتكس. ولا حاجة لضرب الأمثلة، لكن الحاجة ملحة، لأن نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه، وأن يربط تبارك وتعالى على قلوبنا أينما حللنا وحيثما نزلنا. قال الله ممتنا على تلك الفئة المباركة، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. أين قاموا؟ المشهور بين يدي ذلك الملك الطاغية، فقالوا أي للملك ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شطط ميلا عظيما عن الحق. وأي شطط أعظم من أن يميل الإنسان عن توحيد الله تبارك وتعالى. هؤلاء قومنا يقولون له انظر إليهم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وهل يمكن أن يوجد أحد سلطان بين على أن مع الله آلهة؟ محال. لماذا؟ لأنه أصلا ليس مع الله آلهة، والشيء غير الموجود مستحيل إثباته، الشيء غير الموجود مستحيل إثباته، فليس مع الله شريك. فلا يمكن أن يأتي أحد بسلطان على أن مع الله شريك، لأنه ليس مع الله شريك أصلا. وأعيد، الشيء غير الموجود يستحيل إثباته. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذا فسرته السنة أنه لا ظلم أعظم من أن يزعم أحد أن مع الله شريك، كما فسره القرآن من قبل إن الشرك لظلم عظيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم ذكر الله خطاب هؤلاء الفئة بعضهم إلى بعض، أنتم مع رفقتك الصالحة تحتاجون إلى أن يثبت بعضكم بعضا، وينبغي أن تكون الحوارات في المنزل المؤمن والأسرة المؤمنة والأصدقاء المؤمنين، ينبغي أن تكون الحوارات حوارات تثبيت، حوارات إيمانية تزيد في الإيمان. قال الله جل وعلا وإذ اعتزلتموهم، هذا يخاطب بعضهم بعضا، وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. جزمت ينشر وجزمت يهيئ لأنها واقعان في جواب الأمر، في جواب الطلب، وهو فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ماذا صنعوا؟ أخذوا بهذا الرأي، لجوا إلى الكهف، فنشر الله جل وعليهم من رحمته، وأفاء الرب تبارك وتعالى عليهم من عطائه، وآواهم جل وعلا أعظم الإيواء. هذا الإيواء سيأتي بيانه بعد ذلك في قول الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. وهنا أقف عند هذه الآية حتى لا ينقطع تسلسل الآيات في الشرح، وأرجع الحديث عنه في اللقاء الذي بعده، لكنني أعيد الآن جملة ما تم قوله من أول السورة إلى قول الله جل وعلا: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يهيئ لكم من أمركم مرفقا، نبدأ منها. الله جل وعلا رحيم بخلقه، شفيق بعباده، قال سبحانه: الله لطيف بعباده. لكن كلما عظم إيمان المرء ورسخ في قلبه محبة الله وتبرأ المؤمن من كل أحد غير الله، كان أقرب إلى رحمة الله جل وعلا وفضله ولطفه، وينال من عند الله بمقدار ما لله جل وعلا في قلبه. وما مر من آيات جملة فيه قرينة، فيه فوائد جملة نلخصها فيما يلي: أن القرآن رحمة بالخلائق، ولهذا جاء أخبر الله جل وعلا أنه مستحق للحمد بإنزال هذا الكتاب الذي لا عوج فيه، بمعنى لا خلل في نظمه ولا تناف في معانيه، بل هو مهيمن على الكتب كلها التي سبقت، كما صرح الله جل وعلا بذلك في آيات غير سورة الكهف في كتابه المبين. وأخبر تبارك وتعالى أن هذا القرآن إنذار لأهل الإشراك وبشارة لأهل الإيمان، وأن من زعم أن لله الولد وهم اليهود والنصارى ومشركوا العرب قد أعظموا على الله الفرية، وأنهم لا يملكون برهانا ولا دليلا ولا قرينة على صحة ما يقولون، لأن ما يقولونه لا وجود له، والشيء الذي لا وجود له لا يمكن أن يكون عليه برهان ولا بينة ولا سلطان، وأن هذا الأمر يعظم ويكبر في السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا هدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم أخبر الله جل وعلا أنه رحمة بعباده ودلالة على وجوده وإظهارا لعظيم آياته وقدرته، جعل ما على الأرض زينة لها تتأمله الأعين، تستلذ به الأنفس، ثم لا يلبث ذلك كله أن يضمحل ويذهب. قال الله جل وعلا: وإنا لجاعلون ما عليها، بعد أن كان أمرا مشاهدا معيونا، صعيدا جرزا لا نبات فيها ولا شجرة ولا ثمار، دلالة على قدرة العظيم الجبار، فسبحان من لا يحول ملكه ولا يتغير فيه شيء جل جلاله. قال الله جل وعلا: وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم ذكر الله نبأ فتية في غابر الأزمان، ظن نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم من أعظم الآيات، لكنهم وإن كان خبرهم من خوارق العادات، إلا أنهم ليسوا من أعظم آيات الله. قال الله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فخلق السماوات والأرض من أكبر الآيات، وكذلك لله جل وعلا آيات أخبرنا ببعضها ولم يخبرنا ببعضها، كلها جملة وتفصيلة تدل على عظيم قدرته وجليل شأنه. ثم بين جل وعلا وقوف هؤلاء الفتية أمام الطاغية، ثم لما خافوا على دينهم فروا بأنفسهم ولا يلامون، وليس كل أحد مطالب بأن يواجه وأن يقتل نفسه، فإن حفظ النفس أمر مقرر شرعا، فاضطروا إلى الهجران، اضطروا إلى الهجرة واللجوء إلى الكهف. فلما لجوا إلى الكهف أمنهم الله جل وعلا من الأعداء وأغناهم عن جميع الأشياء ووكلهم إلى حفظه ورحمته، فكان حقا أن يكونوا في حصن أمين وكهف يحفظهم الله جل وعلا فيه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في اللقاء القادم. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول هذا المقطع من الصورة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور.